إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا وأن ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.